بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. إني سألت الشعر أن يتلطف فقال هيهات هيهات لك أتوقف في ليلة إسراء الحبيب المصطفى. عذر رسول الله قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقرة كله في وضع أفضال له لن تعرفا. والله لو قلع الزمان من البداية إلى النهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو مال البحار بأسرها كان البداد لوضع أحمد ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يختفى نوره لكن نور محمد لن يختفى. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا سيد الكونين يا عالم الهدى يا من سمى السبع الطباق من العلا ودنا وسلم ربه وتشرف. أنت الذي وفي بفضل عليه وبخلعه فتور موسى كلها. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عظيما واختصه في المرسلين كليما. ذو رأفته بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الراحل الكريم الحاج سعيد المخراطي وباسم جميع عائلات المخراطي باسم الحج علاء المخراطي عميد عائلات المخراطي والحج وليد وكل الأسرة نتقدم بهم بخالص الشكر لكل من واسانا في هذا العداء ومتابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة. نتابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية التي يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير ذلكم القارئ الذي تشنف به آذان كل من قال لا إله إلا الله لأنه وهب حياته تلاوة القرآن فرزقه الله جمال الصوت ودقة الأداء. فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يتلو آيات الله الأينات سائلين المولى عز وجل أن يرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه.

على جمال النبي. ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض وجعلوه من إن فرعون وهامان وجنوده قالت امرأة فرعون قرة عين قرة عين وقالت لأمه قصصي تقر عينها ولا تحزن ولسان كي تقر عينها ولا تحزن ولسان كي تقر عينها ولا تحزن ولسانك ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وَلَوْ أَنَّهُمْ الله يا فضيلة مولانا. الله يا جميل. ودخل المدينة على ودخل المدينة على ودخل المدينة على

فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين إن تريد إلا أن تكون جبارا ويا رجل من أقصى المدينة ما قال رب نجني من القوم الظالمين وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا عليك عليك قالت إحداهما يا أبت استأجره وما أريد أن أشق عليك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قال ذلك بيني أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول صدقت ربنا وبلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا قدنا إخوة الإسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهنباي مركز الزقة بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصور إدارة طارق أنس الفكهاني المقيم بالنخيل مركز الزقازي. أما الهندسة الكهربائية الكبرى بأطرف محطات الديزل الكبرى إدارة الحكم حنفي مصطفى وأولاده. كبرى كسور الطيارة المتنقلة ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة الحكم محمد هناوي المقيم بناي. تتقدم عائلات المقراطي جميعا باسم الحج علاء المقراطي عميد عائلات المقراطي والحج وليد المقراطي بخالص الشكر لكل من وسان في هذا العزاء سائلين المولى عز وجل الا يريض مكروها في عزيز ابدا. شكر الله سعيكم جميعا.